أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لو سمحت يا إخوان في القربة يتفضل البعض حتى لا تتركنا الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. تفضل لو سمحت بس يا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Yeah.

فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إلى ما شاء الله. الله يا شيخ محمود ما تبناش. وما كنا واسأل القري واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أجمل أرضية سمعتها في حياتي. تالو تالو. والله أجمل أرضية سمعتها في حياتي. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. هي في ارضيه بالعرب كده يا مولانا من البجر الحكاوي الارضيه اللي بتجيبها لنا ديت ام عرب دي قال بل سوال الثاني قال بل سولت لكم انفسكم صبر جميل أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بارك الله فيك، الله يديك الصحة. وتولى عنهم. مضيع مضيع. الله الله. وتولى عنهم وقال يا أسفا وتولى عنهم وقال يا أسفا. وتولى عنهم وقال يا أسفا وتولى عنهم وقال يا أسفا وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف. قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف. قال يوسف. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف. محمود. قال أنا يوسف. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلما دخلوا عليه قالوا السلام عشانها إنك لأنت يوسف قراءة وتفسير يا شيخ محمود والله. اسمع مصطفى. فلما دخلوا عليه قالوا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر عشان عليكم اليوم يوم زيادة. زي اللي بقى في الكنيسه بقى بالله عليك يا شيخ، ما خلص صوره كده وعلى بعض. ايوه يا شيخ محمود.